سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدم تلا على طهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. اقتربت الساعة وانشق القمر. الكيامة لولمو ستياتا كاروتا تلنتا تلن فللا وكتا تمجمان تمومين مكة كافرولو إحكيلا با نينكا ألمو كسونين نيمو جيدلاين إكاين كو كاها كاوكو يتيلا كيلا أها ماريغو ترى ألا هاو كاوكو يتيلا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ينفلان كفولو نيها دليلجي من بكي لابا تنين ديلا ألمو كسوني نيمو جي ديلاما إسي كودي لما نيالا أنين حكيلا تنين دي إسا فنين دي هكوو كون إسامي إبافولا دليلو لانكنا مرين كولا نمينجي انتي باتو تايالمو منتي دوملا أبي بنالي. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ينفل لانك فولو إها كلا فنيان دي إبولاتا إلا فلووكو أني إنيلو ها إكلي منكم ميمو كلا فنيان ديروتي أندون كووكون دين منكتا خيراتي نيوانتي أكتا تناتي أبيبويلا أتغولو كاني لاخرة لولونو تمومين سرالو بلانكي نمرا أني يحن كترو. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. من تولو من الهلا كيلالو فنيان دي خبارو لناتالي قريشي كافرو لكان أنين من بويتا ومن تولو لكان يحن كتوتو كولا من سي كافرو لو وسا هيبو إلى كافرياتو بارين قريشي كافرو لو إما بويلا كافرياتو أنيلا فيلوتو. حكمة بالغة فما تغني النذر. القرآن ين من ناتيكا تحصل بجي من أبو من دان السيطة إهي كودي على ها كيلا فنيان دي مسلان دي رولو بمحول نفالا نادي من رهي إكودي إله. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. تكيلا إكودي إن كافرون ينولا إها لنباما كرم لمنا بوتو فيلا بفيرو كلا حتى هكوكا ممبي مسلاندين ممبي كوندين ممبي غوليارين ولمو كرسيري لموتي. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. إبيبولا إلى قبرو لكل إنيالو بي دخيارين إبيكو تنغلو منو لبي جنسندين. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. إبتريارين هتها إكلير لكن كافر البافلا أولوغو بيمول النتي منا قوله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إتكيلا نوح لمهولو حيل مهولو ساوان فنياندرولا دمومن إحنا جنف فنياندي ممو نوح دي إكو فاتولمو نوح ينتي إها لتا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نوحا ماريغو ترى أكا ماريغو ين دمين جين تتن بي لخنفرين نموهو ينلو بولا ديما إيحانكتو كان. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. نسمو بندالو يلي جي جمالا هنجيكتا إكان. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. نبانكو جينيالو تفتن جيو بنتا سانو جيو أنين بانكو جيو يكون بنتا كوما ألها من يخدريا ولمو هموهوني نلو حلقي منلمو نوه لمحولتي إلى في اللنكفيا سابولا. وحملناه على ذات ألواح ودسر. نا نوهتا أني محامن لو لمنياتا أفي كلو كنولا من داتا ولا لولا أني أرانتمالو أني بيرولو. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ينكلون ين أبي بورلا نيا كتو نكانترو كتولا ومسرالتي مهين من كافرياتا ولمو هيتو نندي توفانا وامو كنولا ين آيو ين نسي مهانكوتو جيجي ممو نيالوتي علايين منصبا منصكالانكي هرناهاتي نياجاماتي باري ممبيجي ولمو نيافولاتي كي نيانجري نتمنتو منو نيوهنجريا نتمنتو. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. نانوه لقصو تولي أنين على مهولو هاكي كاوكوتي مهيين من سيئتو ميرانو ها فانكواندي منافو فانكواندي لا بكيرين نبانو. فكيف كان عذابي ونذر. نيهانكتو كتدي أني نما سلانجيرولو مارغو وكتا كوبالتي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن لسونيالي أكرمو أني أتانغو أني هاو كاو كولو تجحندي فين كندير لاليين فومو هبكيرين نبان من سا أفان كواندي. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد مهولو نا هدوكي منلوكان Iha ilakila memo hoduti iha fanyandile na ya hankato ketadi ane nama silanjirolu marigo waketa kubaleti. Inna أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تلو ألا نفون يسمى با لكي نموهن نلوكان لنا ممبي نور جخيارين من يهانكتو تتيكان. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أبه مهارو وطنة هيسوبا إيكوغولا إيكو تماريجيولو إيها من الوطن إيكوغولو كنتو. فكيف كان عذابي ونذر Naya hankato ketadi, ane namasilandirolu, marigo waketa kubaleti. Walakad yassarna al-Qur'an lidhikri fahal min muddakir. Nga al-Qur'ano soniandile, karangala ane atango, ane hakawa kuolu tobonyo hanto, haja handi. Omo habe kerin nebang membe kawandila aha kawandiala. Kadzabat Thamud bin Nudhur. Thamuda moholu iha masilandirolu fanyandile salihoha minnatikan anin kawakuolu iha minyitaila. Faqalu أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ثمودا مهلكو فانتلوكا فنمو مبي ببولالا مهكلين درن نوما انتلوكو نولا انتلو من جينتي Ningoke wotumo befiloleto ane fatoya. Aulqiya dhikru alayhi min baynina bal huwa kadhabun ashir. Faiha kawando lejigi nyin salihu nyinkang. Ntelutema alwokumo wobula salihu minja intiteng. Faniafo la balemu jabbarolemu. فانتو بالم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سنين إبالون نالي جمو فنيافو لاباتي فانتو باتي جباروتي إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر تلو ألا Menyoko mamuso kilale, hijara bindi ala. Ite saliho, ihi makonong. Ya hankato, mimbe nara jigilikan. Ya sabari ila mantoroma. Wanabbi'hum anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar. Ite saliho, ehila moholu khibaru. Hafo yenko, jiobe totalarine itema. Nyogomo, lunne bayen. Ite lufanang, min lunne biyen. Nimina lungomu, wohana iming. Nimina lunte, wokanana. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Ihi kafunyoho kili, anata, aniala fango, aha nyogomo bori. Fakaifa kana athabi wa nudhur. Naya hankato ketanyadi, ane nama silanjirolu marigo aketa kubaleti inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir delo ala ngawurigeri kunkiline kima homo howolu menolomo salihola moholuti iketa iko binjaringo nyama jaringo mento katin katinta nyohonkonola walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir nga alqur'ano soniandile atango akarango atoja hando finkonjiroye homo habekerimbang mimbe afanka wandila كذبت قوم لوط بالنذر لوط لمهالو إها ما سلانجرولو فنياندلي إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر دلو آلة nga kurolelo lajigi kam membe gandering hi halagiala fo loto dunkolu nga menolo kisindi su labangola ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar wa munemalati Mimfatanta ntelu alama, alatantu lalu, zisara uonyale. Walakad anzarahum batashatana fatamarau bin nudhur. Lutu hala muholla silane, ala sembonya, anyala yahankato, imala kumolame. Wakumo wabula, isikata wotole, iha faniyandi. Walakad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuku athabi wa nudhur. Lutla mahalu, iha kujahuke ninine lutuma. Faisake. Ala luntangolu la nyinyalu fingi ngoyenko aluna yahankato nene ane na masilangirulu walaqad sabbahum bukratan adhabun mustaqir yahankato sorimatale lutula moholukan Sahomanda juno, menketa yahankatati, minsabatita ikang. Fadhuku athabi wa nudhur. Ngoyenko, aluna yahankato nene, ane na masilangirulu. Walakad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Nga al-Qur'ano soniandile, finkondiroye, mohoyeng, millafta akaranna. Niuwante, hatanga, niuwante, hakawakulu jahandi. Omohabekeri nebang, membe kawandilala. Walakad jaa aala fir'aunan nudhur. Masilandirolu natale, Fir'auna dunkolu kang. Musa ni Haruna nata minti ikang. Kadhabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Ihanna kawakuolu faniyandi. Amumebe, nyemuta. Mutarla membe bambanding yahankato mutarola mansabala mutaro minga noroke. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فاتلو قريش قولوا الله كافرولو وليلو حفظ بام ومها ولتي نمن الله خصولو فو إلى خبارولو فو يامينولو حلاجي إلى فنيانجيرو سابولا نوانتي فاتلو قريشنغولو باري يارو لبالبولا ألا لا يحنكتو ما حفتان كتابولو تو منولو جيكتا النبيومولو كان حفوكو intatelu yahankatala harnalo ha kila sallallahu alayhi wa sallam faniyandi am yaquluna nahnu jami'un muntasir wokubo wobula fo makka kafirul bafulale ko teluminjeinti musembe maleluti aning mira kigolu ninganna kuolumaden ntelo mujamalati membe norokela muhantennola min lafta kujaho kelanna sayuhzamu aljam'u wa yuwalluna addubur nihoke nimmakka kafirulu mu'minulu binolale ihi ikodi ihibori ikokuoketa nyamin بدرك لوتو بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وكما بلا لاخر لولمو ولمو إلى لاحدوتي لاخر لولمو يحنكتو ولحب حسيا دنيا تاتي إكو من يهو كتا بدر لاخر لولمو يحنكتو atelebe kuniyala hasia dunia yahankato mumebeti innal mujrimina fi dalalin wa su'ur mahakuramalu walbe filoleto hafata tonyama anin kantogolea يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر لمنا إبيكورنت لا إنيادا لكان يحافينكو ألو جهنم يحنكتو نيني من جهو إنا كل شيء خلقناه بقدر تلو أله نفهمو مبي دالي هايو خدريا حكيتالا نلندو ساوانتاما أنين نسافيرو لوح المحفوظ كلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر نيامرو manke fewo fendenti ni lafta fome hakke be kuma kankilene folayen walemu kunti wotumo wokuowo seke iko nyama kato ante dugundila walakad ahlakna ashyaakum fahal min muddakir نالو منو نيوهولو حلقلنو فلان كفياتو مانتولو تو منو لتنبتنو فوه محبه كيرين نبان منبه كوانديلا وكو ولا منبويتا ومهو ولوكان يحنكتوتو وكل شيء فعلوه في الزبر كوه كندين nalo mono nyoholu hake minulu tambita khaira kuto nyuante tanakuto kujaho wobebe saferinne malaikolu bulla minulu so kanta ila kafalutu وكل صغير وكبير مستطر كنين اني كوبا الى بارولتو ابي سافرين الى كفالو كونولا اندون ابي سرع لالالي لاخر لولومو ان المتقين في جنات ونهر Alanya silanalu wolube arjanno leluto ane konyalu lakhiralu lumo fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir tonya sigidingirato tulonte dingiraminto junubi kunte mansa baya Manso minga fengomu mebeda, manso mimbe noring, kuomu mebekang, mansa ba, mansa kalanke.